أصدرت طائرة النيابة العامة المركزية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 12 من الشهر الحالي بيانا فيما يلي نص البيان. بات من المعروف أن وزارة أمن الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كشفت مجرم الإرهاب الذي أدخلته المخابرات المركزية الأمريكية ومخابرات الدولة الكورية الجنوبية إلى داخلنا خلصة بغرض ارتكاب إرهاب الدولة هدفا إلى القيادة العليا لجمهوريتنا. أما الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها أمريكا والعملاء الكوريون الجنوبيون هدفا إلى القيادة العليا لجمهوريتنا فهي جريمة أكثر شراسة وخبثا من الدرجة الخاصة، تنتسب إلى ما هو المنصوص في القانون الجنائي لجمهوريتنا من جريمة التآمر لقلب الدولة وجريمة خيانة الأمة وجريمة خيانة الوطن وجريمة الإرهاب. من أجل إنزال العقاب الصارم بمنظمي جرائم إرهاب الدولة من الدرجة الخاصة التي انكشفت انكشافا تاما طبيعتها الحقيقية عبر فم المعتقل الأخير والمنضمين إليها والسائرين في ركابها بموجب قانون الجمهورية، تصدر طائرة النيابة العامة المركزية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بيانا كالآتي: أولا، نبدأ من هذه اللحظة المقاضاة الجنائية على منظمي جريمة إرهاب الدولة من الدرجة الخاصة الهادفة إلى كرامتنا العليا والمنضمين إليها والسائرين في ركابها. تنص المادة 8 من القانون الجنائي للجمهورية على أنه يتم تطبيق هذا القانون على أجنبي أيضاً حين عارض جمهوريتنا واعتدى على مواطنيها خارج الجمهورية. إن منظمي جريمة إرهاب الدولة من الدرجة الخاصة والهادفة إلى حية قيادتنا العليا والمنضمين إليها والسائرين في ركابها هم جميعا عرضة للمقاضاة الجنائية حسب قانون الجمهورية بغض النظر عن الجنسية. بموجب المادة 58 من القانون الجنائي للجمهورية لا يطبق تملك المقاضاة الجنائية على جريمة التآمر لقلب الدولة وجريمة خيانة الأمة وجريمة خيانة الوطن وجريمة الإرهاب. ثانيا، نطالب السلطات المعنية بأن تكشف منظمي جريمة إرهاب الدولة من الدرجة الخاصة والمنضمين إليها والسائرين في ركابها وتلقي القبض عليهم فورا وتنقلهم إلى جمهوريتنا. تنص المادة 21 من القانون الجنائي للجمهورية على أن تلقى المسؤولية الجنائية على عاتق المجرم الرئيسي للمنظمة الإجرامية والسائرين في ركابها بموجب البنود اللائقة بالجريمة المقصود إليها المنظمة وإنزال العقوبة الثقيلة به. إن جريمة إرهاب الدولة من الدرجة الخاصة والهادفة إلى حية قيادتنا العليا هي جريمة منظمة، وإن منظميها في المخابرات المركزية الأمريكية وري بيونغ هو المدير السابق لمخابرات الدولة الكورية الجنوبية والوغدا هان رئيس فرقتها وتشو كي تشول عنصرها وهو كانغ هي مدير شركة ناسكا التجارية ذات المحدودة في تشينغتاو هم بالذات عرضة للجناية الأثقل بموجب القانون الجنائي للجمهورية. إن المخابرات المركزية الأمريكية التي تلقت طلب إنتاج المادة الإشعاعية والمادة السامة الخاصة بالإرهاب والتي تكون محظورة استعمالها بموجب الاتفاقية الدولية من أجل منع الإرهاب بمادة المتفجرات ووافقت على إنتاجها لن تتخلص من المسؤولية أبدا بكونها مدبرة للجريمة التنظيمية. ينص البند الرابع نقل المجرم للمادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة حول معارضة الجريمة المنظمة لاجتياز الحدود على أنه حين تتلقى دولة الشأن تعتبر عقد المواحدة حول نقل المجرم شرطا للنقل تتلقى طلبا حول نقل المجرم من دولة شأن أخرى لا تعقد معها المواحدة حول نقل المجرم يمكن لدولة الشأن تعتبر هذه الموحدة أساساً قانونياً للنقل بشأن جريمة تنتسب إلى هذه المادة. تنص المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة حول معارضة الجريمة المنظمة لاجتياز الحدود على أن المنظمة المتألفة من أكثر من 3 أشخاص يتعاونون بعضهم عن بعض ويعملون مدة معينة بغرض ارتكاب جريمة تعتبر جماعة إجرامية منظمة، ويتم تطبيق هذه الاتفاقية على جريمة ذات صفة دولية. يجب على أمريكا وكوريا الجنوبية أن تلقي بلا إبطاء القبض على منظمي جريمة إرهاب الدولة من الدرجة الخاصة الهادفة إلى حية قيادتنا العليا والمنضمين إليها والسائرين في ركابها وتنقلهم إلى جمهوريتنا. لا يجوز لزمرة القتلة الأشرار التي ارتكبت جريمة إرهاب الدولة من الدرجة الخاصة والهادفة إلى حية قيادتنا العليا لجمهوريتنا أن تبقى حية في أي مكان على هذه الأرض وتحت هذه السماء. ستضع طائرة النيابة العامة المركزية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية منظمي جريمة إرهاب الدولة من الدرجة الخاصة والمنضمين إليها والسائرين في ركابها في منصة الحكم حتى آخرهم، وتعدمهم بلا شفقة باسم الجمهورية.